بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يخصنا بذكرى الدار الآخرة، أن نؤمن ونوقن ونتذكر ولا نغفل عن الدار الحقيقية والحيوان والأمر المحتم الذي سيلاقيه كل واحد منا. هذا هو المستقبل الحقيقي. كلمة المستقبل نستعملها كثيرا، يستعملها الصغير والكبير، ودائما ما نذكرها: اعمل لمستقبلك، هذا مستقبلك، هذا مستقبلي. وإذا تأملت في هذه الكلمة أدركت كم نحن مغرورون ونعيش في غفلة. المستقبل الحقيقي تلك الحفرة، ثم البعث، ثم الحساب، ثم الجنة أو النار. هذا هو المستقبل الحقيقي. ما قبل ذلك ما نؤمله وما نعمل له مستقبل غرور، لأن هذه الحياة ما هي إلا متاع الغرور. أما المستقبل الحقيقي فإنه ذاك، فالسعيد الموفق الذي يعمل لمستقبله. وهل المراد من هذا أن يعرض الإنسان عن الدنيا؟ الجواب لا، هذا غير مراد وغير ممكن. إنما الفرقان بين الموفق والمخذول هو في كونه ينظر في أمر مهم، وهو: أتكون الدنيا في القلب أم في اليد؟ وأخذ الإنسان للدنيا هل يقربه إلى الله أم يبعده عنه؟ هذا هو الفرقان بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. وإلا فإن ما عدا ذلك غفلة وغرور، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. انتهى الكلام في درس البارحة عن فتنة القبر، ذاك الامتحان العظيم الذي يثبت الله عز وجل فيه من شاء ويخذل فيه من شاء. ويتبع ذلك الأمر الثاني العظيم الجليل، ألا وهو النعيم أو العذاب. ثم بعد ذلك إما نعيم وإما عذاب، ويستمر الأمر إلى قيام الساعة. عذاب القبر ونعيمه أمر لا شك فيه ولا ريب، دلت عليه الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون عليه قاطبة، إلا الشذاذ كالخوارج وبعض المعتزلة والعصرانيون في هذا العصر. وأما أدلة هذا الأمر العظيم فمن الكتاب قوله تعالى في سورة غافر: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية أصل كبير لأهل السنة في إثبات عذاب البرزخ في القبور، ذلك أن الله جل وعلا أثبت لهم أنهم يعرضون على النار غدوا وعشية قبل يوم القيامة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فكان هذا العرض قبل ذلك، فهو إذن في البرزخ. ومن تلك الأدلة أيضا قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أخرج ابن حبان في صحيحه والحاكم والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذاب القبر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم المعيشة الضنك بعذاب القبر. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث في هذا متكاثرة، رويت أحاديث عذاب القبر ونعيمه من رواية نحو من 32 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة مروية في الصحيحين وفي غيرهما. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد وجبت الشمس يعني غربت، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، والحديث سيأتي إن شاء الله. ومن ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على إثبات هذا الأمر العظيم. أما فيما يتعلق بنعيم القبر فمما يدل على ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن يعني روحه، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة، والحديث عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الشهداء فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. إذن ثبوت عذاب القبر ونعيمه حق لا شك فيه، وأجمع عليه المسلمون، بل حكموا بكفر من أنكر ذلك، لأنه لا شبهة أمام هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة الكثيرة. ويتعلق بهذا المقام مسائل: أول ذلك، هل عذاب القبر ونعيمه يقعان على الروح والبدن أم على أحدهما؟ قال بعض الناس: إن عذاب القبر ونعيمة يقعان على الروح فقط، فهي التي تنعم أو تعذب، وليس للبدن من هذا نصيب. وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة، كما قال هذا أبو العباس تقي الدين رحمه الله. والقول وقول آخر منكر أضعف وأسوأ من سابقه، وهو قول من قال إن النعيم والعذاب إنما يقعان على البدن فحسب دون الروح، وأن الله يخلق إدراكا للجسد به يتنعم أو يتألم، وهذا ضعيف أيضا. والصحيح الذي عليه أهل السنة سلفا وخلفا أن عذاب القبر ونعيمه يقعان على الروح والبدن، بحيث تنعم الروح أو تعذب مجتمعة مع البدن، وقد تنعم أو تعذب منفصلة عن البدن. هذا الذي عليه أهل السنة والاتباع، ودلائل هذا كثيرة. المسألة الثانية، وهي هل يستمر عذاب القبر ونعيمه، أو بالأحرى هل يستمر عذاب القبر إلى يوم القيامة أم ينقطع؟ أما نعيم القبر فإنه مستمر لا شك فيه، لكن البحث عند أهل العلم في عذاب القبر، هل يستمر إلى يوم القيامة أم يكون إلى مدة ثم ينقطع؟ الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الكفار سواء كانوا من المظهرين للكفر أو كانوا من المنافقين المبطنين للكفر، أن عذابهم دائم مستمر إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ويدل على هذا الآية التي مرت بنا سابقا، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، إذن الأمر مستمر. ويدل على هذا أيضا ما ثبت عند الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث قد مر بنا سابقا، إن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقعدانه، إلى آخر ما مر بنا في الدرس الماضي. الشاهد أن هذا الحديث جاء فيه أن المنافق إذا سئل قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. إذن هذا دليل على أن عذاب الكافر ماذا؟ مستمر. وأما بالنسبة لعصاة المسلمين فهل يستمر عذابهم أم يكون إلى مدة ثم ينقطع؟ الجواب عن هذا أن يقال إن عذاب العاصي قد يكون إلى مدة ثم ينقطع، وقد يكون انقطاعه بسبب حسنات عملها في الدنيا ولا يزال لها أثر بعد موته، أو بسبب ما يهدى إلى هذا الميت إهداء شرعيا، وقد يكون ذلك بمحض رحمة أرحم الراحمين الذي وسعت رحمته كل شيء تبارك ربنا وتعالى. وقد يكون عذاب العاصي مستمرا إلى يوم القيامة، ويدل على هذا جملة من الأدلة، من ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، وجاء في رواية يجرها من الخيلاء، إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ومن ذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في الرؤيا الطويلة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون من عذاب العصاة في البرزخ وغير ذلك. كان مما رأى عليه الصلاة والسلام رجلا كان مما رأى عليه الصلاة والسلام رجل يشق شدقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيفعل به ما رأيت إلى يوم القيامة. وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشدخ رأسه فقال ذاك رجل، قال الملك له ذاك رجل أتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به ذلك إلى يوم القيامة. والحديث عند البخاري. إذن هذه الأدلة وغيرها تدل على أن عذاب العاصي قد يستمر إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن إذا قلنا إن ذلك مستمر إلى يوم القيامة فالمراد أنه يستمر إلى قبيل قيام الساعة وليس إلى نفخة البعث. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى قالوا يا ويلنا، هذا يقوله الكفار إذا قاموا من قبورهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وجاء عن عامة السلف، بل لا أعلم أحدا من السلف خالف في ذلك، روي هذا عن أبي بن كعب وعن غيره من السلف، بل عن كثير من السلف، أن أهل القبور ينامون بين النفختين نومة، أو قالوا يهجعون هجعة يفتر عنهم فيها العذاب، حتى إذا نفخت النفخة الثانية التي هي نفخة البعث قاموا من مرقدهم فقالوا من بعثنا من مرقدنا. إذن هذا دليل على أنهم كانوا ماذا؟ رقودا، والله عز وجل أعلم. المسألة الثالثة، سمعت يا رعاك الله أن القبر إما دار نعيم أو دار عذاب، وهذا مما أجمع عليه الرسل وأتباعهم. ولكن قد يقول قائل ماذا تقول فيما ثبت في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أوحي إلي أنكم تبعثون في قبوركم، الحديث حديث خسف الشمس وله مقدمة. الشاهد من هذا الحديث أنه قال إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، شك الراوي أقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أو قال قريبا من فتنة الدجال. قال فيؤتى الرجل فيقال ما علمك في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. يقولها ثلاث مرات، هكذا الرواية في الصحيحين، يقولها ثلاث مرات هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هنيئا لأهل السنة والاتباع. المقصود أن هذا المؤمن أو الموقن إذا قال هذه الكلمة قال له الملك نم صالحا، ماذا يقولون له؟ نم صالحا. وثبت أيضا في حديث أبي هريرة الذي ذكرته قبل قليل، وفيه أن المؤمن إذا أجاب بالسداد فإنه يقال له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. فكيف نجمع بين ما ثبت في هذين الحديثين وفي غيرهما من أنه ينام في قبره عن المؤمن، وما ثبت من أنه ينعم، مر بنا في الدروس السابقة أنه يفتح له باب إلى الجنة ويفرش من الجنة ويأتيه من روحها وريحانها ويؤنسه عمله الصالح إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ الجواب عن هذا أن يقال المقام مقام غيبي، والواجب على كل مسلم أن يقف عند حدود النقل، والإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كله حق ولا تنافي بينه بحمد الله. علينا أن نؤمن ونصدق بأن المؤمن في قبره ينام وينعم معا، يحصل له الأمران نوم ونعيم. وهل يمكن أن ينعم الإنسان فيكون له شعور وهو نائم؟ الجواب نعم، وما الإشكال؟ وإذا كان هذا قد حصل في الدنيا فكيف نستبعد أن يكون هذا في الآخرة؟ أليس قد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنبياء: الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فإذا ثبت هذا في حق من كان من أهل الدنيا وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف يستنكر أن يكون هذا في ماذا؟ في حق أهل القبور. المقصود أننا نجهل حقيقة الحياة الأخروية، أليس كذلك؟ وبالتالي فإننا نجهل كيفية هذا النوم، وهو والله تعالى أعلم شيء يخالف حقيقة النوم التي نعقلها، لأن النوم الذي نعقله إنما يرتبط بحياة دنيوية، وذاك نوم الله أعلم كيف يكون. المقصود أن على المسلم أن يؤمن ويصدق بما جاء في النصوص، وقد ثبت النعيم وقد ثبت النوم، وعلينا أن نؤمن بكليهما، والله عز وجل أعلم. المسألة الرابعة: ما هي أسباب عذاب القبر؟ نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من عذاب القبر. الذي لا شك فيه ولا ريب أن الذنوب والمعاصي جميعا مما يخشى أن تكون سببا في عذاب القبر، لكن جاء التنصيص على جملة من الذنوب والمعاصي. هذه الذنوب لها اختصاص بالتسبب بعذاب القبر، وعلى المسلم أن يكون فطنا حاذقا فيحرص على اجتنابها. من تلك الذنوب والمعاصي النميمة وعدم التنزه من البول، جمعتهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعهما في حديث واحد، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر مع بعض أصحابه بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. هكذا جاءت بعض روايات الصحيحين، وفي بعض روايات الصحيحين وما يعذبان في كبير بلى. وجاء في بعض روايات الصحيحين: وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. إذن عندنا ثلاث روايات ولا تعارض بينها بحمد الله. أما قوله وما يعذبان في كبير، فالمعنى وما يعذبان في كبير في ظنهما، ظنا أن هذين شيء ماذا؟ سهل، لا حرج، تساهلا. أو وما يعذبان في كبير تركه، لا يشق عليهما اجتناب هذين الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى بناء على أحد هذين، وأثبت كبر الحكم، يعني إنهما لكبير حكما، هما ماذا؟ من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. لا يستتر من بوله يعني لا يتنزه ولا يتنظف ولا يبالي بشأن النجاسة. هذان ذنبان يسببان عذاب القبر بنص هذا الحديث الصحيح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شيئا من النبات غصنا فشقه باثنتين، ثم غرس على كل قبر واحدا منهما، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذين الذنبين: الاستتار من البول، التنزه من النجاسة، من أعظم أسباب عذاب القبر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البزار وغيره بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إذن هذا أمر ينبغي على الإنسان أن يتنبه له، وهو أن يحرص على أن يكون في جسده وفي ثيابه متنزها من البول. والناس في هذا المقام ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. طرف لا يبالي، يقوم مستعجلا قبل أن يقضي حاجته تماما، وبالتالي ربما خرج بعد قيامه شيء أو وقع شيء على ثيابه فلم يبالي بإزالته، يتهاون ويتساهل، وهذا متوعد بهذا الوعيد. يقابل هذا الطرف طرف آخر، وهو الطرف الغالي الذي يبالغ مبالغة ممقوتة حتى يصل إلى حد الوسوسة، فيكون في مشقة وعذاب شديد، فهو يستمر في التنظف وإعادة الغسل وربما إعادة الاغتسال أو الوضوء مرات كثيرة. تسلط عليه الشيطان والعياذ بالله، حتى ربما وصل إلى حد كراهة العبادة، وهذا مع الأسف الشديد واقع عند بعض الناس، وهو مرض حقيقته تسلط من الشيطان على الإنسان، علاجه باللجوء إلى الله. وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. عليه أن يعلم أن الذي يحبه الله منه وقد بلغ إلى درجة الوسوسة أن لا يحتاط. قاعدة الفقهاء في هذا المقام: لا احتياط لموسوس. ما هي القاعدة؟ لا احتياط لموسوس. المشروع في حق الموسوس أن لا يحتاط، وبالتالي فإنه لا يستمر في الجلوس في دورة المياه، أو إذا كانت البلية عنده في الوضوء أو الاغتسال ليفعل ذلك مرة واحدة ولا يعيد، وليعلم أن هذا ما يحبه الله منه، وخلاف هذا تنطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. ولو قدر أنه في حقيقة الحال قد خرج شيء أو ما وصل شيء من الماء إلى جزء، فليعلم أن الله عز وجل يعفو عنه. فيا من ابتلي بالوسوسة لا تطع الشيطان، اعصي الشيطان، اعصيه مرة واثنتين وثلاث سييأس ويتركك. أما لو استرسلت فاعلم أنك ستكون في ضنك شديد وعذاب كبير. أعرف من الناس من بلغ به الحال أنه يدخل إلى دورة المياه مع أذان الفجر، يقول لي وبالكاد أدرك صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، كل ذلك وهو في حرب مع نفسه، يعيد ويكرر ويغسل ويعيد ويكرر ويغسل، وهكذا دواليك. وهذا والله مناف للحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد، يتوضأ بماذا؟ بمد، يعني بمقدار هذا الماء الذي يكفي اليدين، يكفيه، وهو أعظم الناس إسباغا للوضوء عليه الصلاة والسلام. أما الوسط فهم الموفقون الذين يحرصون على التنزه من البول لكنهم لا يبالغون ولا يتنطعون، يعطون الأمر حقه دون غلو أو جفاء. أما الذنب الثاني فإنه النميمة، وما أدراك ما النميمة؟ ذاك الذنب الذي يسبب عذاب القبر ويسبب حرمان الجنة أيضا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. النميمة خلق سافل دنيء، لو لم تكن الديانة مانعة منه فإن المروءة تمنع منه. حتى الفاسق بل حتى الكافر لو كان ذا مروءة فإنه يترفع عن أن ينزل إلى هذا الدرك الدنيء السافل، وهو أن يكون نقالا للكلام بين الناس على جهة الإفساد، لا يقر له قرار ولا يستريح حتى ينقل الكلام من هذا إلى هذا. يا فلان أما شعرت ما قال فلان فيك؟ أما سمعت ماذا يقول علان فيك؟ وهكذا دواليك، شأنه نقل الكلام. ومن أعجب العجب أن هذا الذنب مع وضوحه وخطورته قد يكون شيئا غامضا، بحيث إن بعض من سيماهم سيم الخير يقع فيه. مع الأسف الشديد بعض من ينسب إلى الخير يقع في هذا الذنب العظيم، وهو أنه يشتغل بنقل الكلام، ونقله هذا يفسد إفسادا عظيما. وما يعيشه كثير من طلاب العلم اليوم من هذه المطاحنات وهذا الهجران وهذه القطيعة وهذا الضعف في الدعوة بسبب كل ذلك، من أعظم أسبابه هؤلاء النمامون، هؤلاء النقالون للكلام الذين ربما يظنون أنهم بهذا النقل يكتسبون حظوة عند المنقول له، أو ربما كانوا يتشفون في أنفسهم ممن ينقلون عنه، أو ربما هي مجرد شهوة في النفس يحب أن ينقل الكلام بين الناس، وربما كان هذا النقل مفسدا للعلاقات وللأواصر وللصلات. فيا عبد الله اتق الله، راقب كلامك وحاذر من هذا الذنب العظيم، فالمقام جلل. هذا الكلام وهذه الأحاديث يا إخوتاه ليست هزلا، هذه حق وصدق، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فليحذر المسلم من هذا الذنب، بل يحذر من هذه الدناءة يكفي النمام أن الصدق ممدوح إلا منه، الصدق ممدوح في كل حال إلا من النمام، فالصدق منه قبيح مذموم، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من أسباب عذاب القبر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة السابق، وهو مخرج في صحيح البخاري. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيها أن ملكين أخذاه فانطلقا به، ورؤيا الأنبياء حق ووحي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من العصاة الذين يعذبون عذاب البرزخ، وهذا الحديث أصل في إثبات عذاب البرزخ. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك أصنافا، من أولئك أنه رأى رجلا يشق شدقه، يدخل في جانب فمه الأيمن كاللوب حديدة حتى تشق هذا الجانب، ثم يفعل بالجانب الآخر كذلك، ولا يزال الأمر يستمر به كما جاء في الحديث إلى يوم القيامة. ما بلاء هذا الإنسان؟ ما علة هذا الأمر؟ أجاب الملك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ أجابه في آخر الحديث بأنه كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. هذا الذي نسميه بلسان العصر الإشاعة، وهي مع الأسف الكبير قد أصبحت سمة لهذا العصر، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فإنه قد كثرت تلك الإشاعات، تجد الإنسان يضحك ويطرب وهو يفتعل خبرا من الأخبار فينشره، يتسابق الناس في بثه، والنتيجة أن ذلك كان ماذا؟ كذبا، كذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يعذب هذا العذاب في البرزخ حتى قيام الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذا الحديث رجلا يشتخ رأسه، يعني يجرح، رجل مضطجع على قفاه، وفوق رأسه آخر بيده صخرة يشتخ بها رأسه، ثم إن الحجر يتدهده فيذهب فيأخذه فلا يعود إلا وقد عاد رأسه سليما. يستمر هذا الأمر وهذا العذاب كما في الحديث إلى يوم القيامة. من هو؟ قال صلى الله عليه وسلم واسمع يا طالب العلم، قال رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. هذا الحديث حري أن يضعه طالب العلم نصب عينيه، العلم الذي آتاك الله إياه يا عبد الله، العلم بكتاب الله وربما كان محفوظا في صدرك، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة عليك أعظم. رجل أتاه الله القرآن نام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وفي رواية في البخاري وينام عن الصلاة المكتوبة. هذه مصيبة كبرى على كل مسلم أن يحذرها، أن لا يبالي كما يفعل بعض الناس، يأتي إلى فراشه ولو كان من آخر الليل بعد أن سهر ليلة في أمور الله أعلم أهي حلال أم حرام، ثم يضع رأسه ولا يبالي، إن استيقظ لصلاة الفجر فبها، وإن لم يستيقظ فلا بأس، يصلي متى ما قام. أما الوظيفة والدراسة فلا، لا بد من الاحتياط ولا بد من بذل الأسباب حتى لا يفوت الإنسان مستقبله. أما الصلاة فأمر ثانوي، إن قام الإنسان فبها وإلا فلا بأس، أو يأتي من عمله قبل العصر ثم يضع رأسه ولا يتخذ سببا للقيام، إن قام لصلاة العصر فبها وإلا فلا حرج، لو قام بعد المغرب أو حتى عند العشاء لا إشكال. ينام عن الصلاة المكتوبة، حذاري يا عبد الله. ورأى ثالثا عليه الصلاة والسلام رجالا ونساء عراتا، قال في ثقب، يعني كالتنور الذي يخبز به، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعذب هؤلاء في النار عياذا بالله. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قيل إنهم الزنات، عافاني الله وإياكم من ذلك، حذاري من هذه الفاحشة الكبرى. ورأى رابعا عليه الصلاة والسلام رجلا في نهر من دم، كلما أراد أن يخرج من هذا النهر وإذا برجل على طرف النهر يرميه بحجر فيعود مرة أخرى إلى داخل النهر، ويتكرر هذا الأمر. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال آكل الربا، هذا ذنب أيضا يقتضي عذاب القبر. إذن هذه جملة من الذنوب والمعاصي. ولا أنسى التنبيه على ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بينما رجل أسبل إزاره من الخيلاء، وفي رواية تعجبه نفسه، متكبر متغطرس، أسبل إزاره من الخيلاء تعجبه نفسه، قال إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. إسبال الثوب من حيث هو ولو دون كبر معصية، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فإن جمع إلى هذا كبر وإعجاب وتعالي وترفع وخيلاء فإن هذا أعظم وأعظم، فإنه يقتضي عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. هذه جملة من أسباب عذاب القبر. وننتقل بعد ذلك إلى المسألة الخامسة، وهي أسباب الوقاية من عذاب القبر. لا شك أن الأعمال الصالحة سبب للوقاية من عذاب القبر، وكلما استكثر الإنسان منها كان ذلك من أسباب الوقاية من عذاب القبر. وثمة حسنات لها اختصاص بالوقاية من عذاب القبر، من ذلك الشهادة في سبيل الله. فعند النسائي وغيره، عند الترمذي عفوا وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال، وذكر منها فقال ويجار من عذاب القبر، نسأل الله من فضله. ومن ذلك أيضا أن يبتلى الإنسان بمرض في بطنه يموت منه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. وفي هذا سلوى وعزاء في من مات له حبيب بهذه الأمراض الشائعة في هذا العصر، هذه الأمراض المنتشرة التي تصيب باطنة بعض المسلمين فتكون سببا في الموت. فلعل الله عز وجل أراد أن يكثر الشهداء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا سببا في الوقاية من عذاب القبر. أيضا من الأسباب في الوقاية من عذاب القبر سبب سهل يسير على من يسر الله عز وجل عليه، ألا وهو قراءة سورة تبارك كل ليلة. دل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من قرأ سورة تبارك الذي بيده الملك كل ليلة وقاه الله بها من عذاب القبر. وكنا نسميها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة، يعني من عذاب القبر، تمنع، تكون سببا وحجابا من عذاب القبر، نسأل الله السلامة والعافية. فاحرص على أن تقول، على أن تتلو هذه السورة كل ليلة، والليل يمتد من غروب الشمس وإلى طلوع الفجر، ففي أي وقت خلال هذه الساعات الطويلة تلوت هذه السورة فإنك تكون قد قمت بالمطلوب. وكم يأخذ كم تأخذ هذه التلاوة من وقت الإنسان؟ 30 آية، كم يحتاج الإنسان في قراءتها؟ أجيبوا يا جماعة، 5 دقائق أو أقل. والنتيجة أن يجار الإنسان من عذاب القبر 5 دقائق من 24 ساعة. هل هناك مقارنة؟ ما في مقارنة، يعني وقت يسير جدا، ربما يكون أقل من مكالمة هاتف، صح ولا لا؟ أو أقل من متابعة واتساب. والثمرة والنتيجة هذا الفضل العظيم. لكن الإشكال هو أن الشيطان ينسي ابن آدم هذا الخير، على الإنسان أن يجاهد نفسه. أيضا من الأسباب وهو الأمر الرابع كثرة الاستعاذة من عذاب القبر. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض أمته على الاستعاذة من عذاب القبر إلا ولذلك أثر عظيم في الوقاية منه. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب جاءت على 3 أضرب. أولا فعله عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حري بالمؤمن به أن يتأسى به، فكيف وقد جاء ضرب ثان من الأحاديث وهو أمره عليه الصلاة والسلام المصلي إذا تشهد، يعني إذا انتهى من التحيات لله إلى آخرها، أن يستعيذ بالله من 4، فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4 يقول، وذكر الحديث. فكيف إذا ضم إلى هذا ضرب رابع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يتابعهم ويحفظهم ويحضهم على أن يتعلموا هذا الدعاء المشتمل على الاستعاذة من هذه الأمور 4، ومنها دعاء الله عز وجل والتعوذ به من عذاب القبر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذني وإياكم من عذاب القبر، وأن يرزقنا نعيم القبر، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب وإصلاح القلوب. إن ربنا لسميع الدعاء. يا ربي نسألك فسيح جنتك والنار منها نجنا برحمتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.